وراء كل رجل عظيم أم، لا أقول وراء، خلف كل رجل عظيم أم. أيها المقبل على الزواج، غاية المنى في الدنيا أن تحصل المرأة الصالحة. اسألوا الذين لم يوفقوا في حياتهم الزوجية، هل تشعرون بنعيم؟ كلمة إجماع عندهم لا، لا يشعر بنعيم الولد ولا الصحة ولا الجاه ولا المال بسبب فساد المرأة. كل رجل ضعيف في حياته يحسد كل الناس يظن انهم سعداء، وهو الوحيد الشقي. المرأة الفاسدة لا تشعر معها بطعم الحياة. وبالتالي هذه المرأة لا يرجى من خلفها خير بالنسبة للولد، لأنها تحت مبالاة. الأب يريد أن يدخل الأولاد إلى صفه، والأم تريد ذلك. هذا الدين لا يمكن له، جيل الأطفال ما له قيمة. الجيل الذي يريده جيل التمكين لابد أن يتواءم فيه الرجل مع المرأة، أن تعرف المرأة لماذا خلقت وماذا يدورها، وكذلك الرجل. نحن نعلم ان الاسلام حفظ للمرأة كرامتها، فجعلها مطلوبة لا قولدة. فالرجل هو الذي يدخل ويتقدم ويخطب، وليس المرأة، حفاظا عليها وعلى كرامتها. فالمرأة لها قيمة ما دامت مطلوبة. فاذا صارت المرأة قولدة قلت قيمتها، ومع ذلك فقد اباح لها الاسلام ان تعرض نفسها على الرجل الصالح، لانه غاية المنى بالنسبة لها، هي قيمة الاساسي بالنسبة لها، مع ان هذا في عرف الناس قبيح، وفي عرف النساء ايضا قبيح، لكن قال لها لا مانع من ذلك. وحصل اكثر من مضاره نختار اخف الضررين، وتزحمت المضار نختار اخف الضررين. اخف الضررين ان المراه تتنازل وتبدو ما هي التي تكره الرجل، شغل كرامتها راح، لكن لا مانع، لان تحصيل الرجل الصالح فيه من الفائده ما لا توازيه مثل هذا الاسم، هذا الوزير سؤال الثلاثة، مع ان هذا كما قلت لكم قبيح في عرف الحرائق. وما هو سبب الجلالي رحمه الله يروي لنا حديثا عن انس رواه البخاري في صحيحه، يقول كنت جالسا عند انس فقال انس رضي الله عنه جاءت امرأة فعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله وهبت نفسي لك. فقالت ابنة انس يا سوءتاه ما اقل حياها، اتعرض الفرة نفسها؟ فقال انس هي خير منك، عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. استنبط الامام البخاري رحمه الله بشكوك نظره من هذا الحديث جواز ان تعرض اي امرأة نفسها، مع ان هذه المرأة وهبت نفسها، وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وامرأة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. انظروا من الامتثال تنزل الآية، تنسي امرأة تريد ان تنفذ الآية، تذهب وتعرض نفسها تنفذ الآية. فالإمام البخاري استنبط من هذا ومن هذا الحديث غير ما نزل من غير ما ورد له وعمل، يبقى للنساء جميعا ان يعرفنا لا يهبنا انفسهن لدلالة الآية. والوقت العزيز علمها النساء في مصر بسبب ان هي الطالبة، وقال نساء في المدينة امرأة العزيز تراوي بفتاه لا يلعنها ما اقل حيائها هي التي تراوض. الذي يراوض هو الطالب لا المطلوب، ولقد راوضوه عن ضيفه هم الذين يطلبون. هذا ضد خلق النساء، ومع ذلك ابيح لها رجال. سنة الصالحين ان يعرضوا بناتهم. واحنا في المثل عندنا نقول اخطب لبنتك ولا تخطب لابنك، وهذا كله متوائم مع هذه السنة. قال الرجل الصالح صاحب مدين: اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين. بعض العلماء يقول انه شعيب عليه السلام، لكن الظاهر الاثر ليس هو شعيب، لان بين شعيب بين موسى عليه السلام وبين ابراهيم مدة طويلة جدا. وشعيب قال لقومه: وما قوم لوط منكم ببعيد. ولوط كان في زمان ابراهيم، وبين موسى وابراهيم عليهما السلام مدة طويلة. فالراجح انه ليس شعيب عليه السلام لكنه رجل صالح. فهذا الرجل عرض ابنته على موسى عليه السلام: اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين. انظر الى قول الله عز وجل وهو يعدد المعنى الاول الذي بدات به: فجاءته احداهما تمشي على استحياء. فلو بدات القراءه من قوله تعالى على استحياء لاعطاك معنى اخر جميلا. على استحياء قالت: ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. اذا كانت جاءت تمشي على استحياء فلا شك ان القول يكون على استحياء واكثر. مجرد انها اتيه من بيتها تمشي لتدعوه الى بيت ابيها تكون بالحياء من مجرد المشي اليه، فكيف اذا قال؟ فلا شك ان هذا اولى. على استحياء قالت: ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. فعرض عليه بنت العاقله قالت: يا ابت استاجره، ان خير من استاجرت القوي الامين. هي دي مكونات الزوج الصالح: القوي الذي يكتم وعده ولا يعرضها للعمل ولا يهينها ولا تبتغل بين الرجال، وهو الذي يدافع عنها يدافع عن عيبه. ثم هو امين امين عليها. لما ذهب الى وليها فزوجها بكلمه الله واستحلها بامانه الله، فهو امين عليها. ان احبها اكرمها وان كرمها لا يظلمها. هذا هو نعم الرجل، هذا هو الزوج الصالح القوي الامين. فتفرست فيه المراه ذلك لانها رات منه خصلتين كما يقول اهل التفسير. الخصله الاولى قوه الجنه لما تقى لهما، وتفاهم هذا الزحام، فهذا دلالة قوته، دلالة أمانته أنه مشى أمامها لم يمشي خلفها حتى لا يرمقها. وذكر أهل التفسير أنها كانت تنزل عن طريق الحصى، إذا عبر الحصى اليمين إلى انحرف يمين، وعبر الحصى الشمال إلى انحرف شمال. فعلمت أن هذا رجل نبيل، هذا رجل نبيل. فتفرست في هاتين الصفتين فقالت: يا ايها ذلك، يا ابت استاجرت، ان خير من استاجرت القوي الامين. فهذا الرجل الصالح عرض ابنته ولم يكن اجراء عليه ولا على ابنته، كان شرفا له. لأن المنزلة جرناك موسى عليه السلام بل هي سنة الأولياء سنها لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري وغيره لما تأينت حفصة بنت عمر مات زوجها أطلق عمر يعرضها فعرضها على عثمان قال هل لك في حفصة بنت عمر قال أنظرني ثلاثا فبعد ثلاث قال قد جزني ألا أتزوج في يومي هذا قال فقابلت أبا بكر رضي الله عنه فقلت له هل لك في حفصة بنت عمر فلم يرجع إلي بشيء فكنت عليه أوجد مني على عثمان وبعد فلبثت ليالي فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه فقابلني أبو بكر فقال لي لعلك وجدت علي إذن أرجع إليك بشيء قلت نعم قال والله قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها وما كنت لأفشي سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لقبلتها ولم يكن إجراء بعمر لو تزوجها عثمان نعم الزوج لو تزوجها أبو بكر نعم الزوج سنة كل هذا في سبيل البحث عن الرجل الرجل الصالح كل العلماء سعيد بن مسلم ريحانة التابعين روى ابو معين في كتاب الحلية عن ابن ابي وداعة قال تغيبت عن مجلس سعيد ابن المسيب اياما ثم جئته فقال لي ما خلفك قلت ماتت امرأتي فانشغلت بها فقال هل آذنتنا ثم قال له هل احدثت امرأة فقلت يرحمك الله ومن يزوجني وانا لا املك شيئا قال ان زوجتك تقبل قال نعم فسن الله وزوجني قلت ليس عندي الا ثلاثة دراهم فزوجني على ثلاثة دراهم وفي يوم يا ايوان كنت سائما ادنى للمغرب خرجت عشائي اختاري قال وبينما سيفكر اذا بالباب يدق من قال سعيد قال فخطر لي كل سعيد في الدنيا الا سعيد بن سعيد فانه ما رؤي منذ 40 سنه الا بين بيته ومسجده فلما فتحت الباب رايته قلت له لعله سدد لك شيء ترجع يعني بسلامه وكانت ابنته خلفا في طوله قال لي انك رجل متزوج وكرهت ان تبيت الليله عجبا فخذ امراتك قال وانصرف هو وخطوع بن ابي وضاعه ارتقى السقف الجراء فقالوا مالك قلت جاء سعيد بابنتك فجاءت امي فقالت وجهي من وجهك حرام ان خربتها الا بعد 3 ايام قال فاصلحتها لي ودخلت منها بعد 3 ايام فاذا هي اجمل النساء وافقههن واحفظهن لكتاب الله فلبثت اياما واردت ان اخرج فامسكت بثوبي قالت الى اين قلت الى مجلس سعيد قالت اجلس اعلمك علم سعيد هذه المرأة اراد عبد الملك ابن مروان امير المؤمنين ان يخطبها لابنه فابى عليه سعيد ولم يزوجها له وكانت تقول الروايات بسبب رفض سعيد ابن مسلم ان يزوج ابنته لابن امير المؤمنين القى عليه جلوا من ماء بارد في يوم فاتح وجلها في كلمة الوجه لكنه جلها فظن الناس انه جلده بسبب هذا الرجل ولكنه زوجها والرجل الصالح طالب العلم النادر هذا هو الذي يكرمها اذا كانت المرأة راية مناها ان تبحث عن الرجل كذلك الرجل اليوم اخوة الكرام ان للآباء تأثيرا خطيرا على الاولاد الاب هو قدرة الولد الا تعلمون ان خطر الكفر الموجود في الارض سببه الاباء شطر الكفر الموجود في الارض سببه الاباء واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان الشيطان يهديهم الى عذاب السعير واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون جاء نوح عليه السلام يدعو الناس الى الله تفجر عن سبيل الله بسنة الآباء فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفجر عليكم ولو شاء الله من أنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين جاء إبراهيم عليه السلام تفجر عنه بسنة الآباء أيضا واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد اصناما سنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم يستدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون جاء صالح عليه السلام الى ثمود قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوعا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما كان يعبد اباؤنا واننا لفي شك منا تدعونا اليه مريب جاء شعيب الى نبيه قال يا شعيب وصلاتك تأمرك ان نترك ما كان يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك انت الحليم الرشيد جاء نوح عليه السلام تصدوا عن سبيل الله عز وجل بسنة الاباء وقال موسى تقومون للحق لما جاءكم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون قال وجئتنا لتمحصنا عنا وجدنا عليه اباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكم بمؤمنين وجاء نبينا صلى الله عليه وسلم تصدوا عن سبيل الله بسنه الاباء ان اتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثار مهتدون وكذلك ما ارسلنا في قرية من قوم ما ارسلنا في قرية من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امة وانا على اثارهم مهتدون صد عن سبيل الله بسنة الاباء فلا تكن في مرية من لا يعبد هؤلاء لا يعبدون الا كما يعبد اباؤهم من قبل وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس لما ذهب ابو سفيان ايام كان كافرا الى هرقل ليؤمر هرقل على المسلمين الموجودين عنده حصلت له المحاوره بين ابي سفيان وبين هرقل قال هرقل لابي سفيان ما يدعوكم اليه قال يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول اباؤكم فوضع هذه في مقابل ذلك اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول اباؤكم وفي صحيح البخاري ايضا من حديث المسلم بن حزم رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه فإذا أبو بكر وعبد الله بن أبي أمية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحجبك بها. فقال أبو جهل يا أبا طالب أترغب عن ملة أباك؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلا زال به حتى كان آخر قوله على ملة عبد المطلب. ولأن تأثير الآباء على الأبناء خطير. قال الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فلو كان ذكر أعظم وأكثر عند الأبناء من ذكر الآباء لذكره ربنا عز وجل اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا أو يعني بل جاءت بتحقيق الخبر وزيادة اذكروا الله كذكركم آباءكم بل أشد ذكرا. وذلك كقول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية يعني بل أشد خشية. وكقول الله تبارك وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك كبيرة الحجارة أو أشد خشية يعني بل أشد خشية. وكقول الله تبارك وتعالى فكان قاب قوسين أو أدنى يعني بل أدنى. وكقول الله تبارك وتعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب يعني بل هو أقرب. وكقوله تعالى فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون يعني بل يزيدون. وكقول النبي عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل يعني بل عابر سبيل. فأول جاءت بمعنى بل لتأكيد زيادة الخلاص. وهذا التأكيد يعني اذكر الله أكثر من ذكرك لأبيك يدل على كثرة ذكر الأبناء لآبائهم. وكان الآباء بهذا المحل الخطير في حياة أبنائهم. فكيف نسي الآباء رسالتهم الحقيقية؟ وكيف فرطت المرأة في البحث عن الرجل الصالح إذا كان تأثير الرجل في الأبناء بمثل هذا التأثير؟ إن المرأة لا تستقل وحدها لتربية الولد ولا تستطيع يكون الرجل مسافرا إلى أبعد بلاد الأرض يتهدده الأم بوالده أنت لا تسمع الكلام سأقول لأبيه أين أمره بيننا وبينه 10 ساعات طيران 10 ساعات طيران ومع ذلك تقول له فأرسل لأبيه فأخذ وعداه والولد يتحملها قد يتخذ إيه ولا يفعل. أين هذا الوالد الغائب؟ وقد يظل في السنوات غائب. وهذه أكبر محنة يبنى بها الأبناء. سفر الرجل يسافر فيغيب ظله من عند ولده ولا يشعرون به ولا يفكرون به. من أغرب المشاكل التي رأيتها في حياتي رجل ظل 15 عاما غائبا. تصور 15 سنة غائب لكنه رجع مليونيرا. أبناؤه انشغل امرأته انتقلت وبدأوا يشقون حياتهم. فليس قلت لهم الرفقة وحيا وذكرني في الغابة قلت لهم خطابات لكن غاب الرجل عن البيت ثم أراد أن يقطع الغربة وراجع. جاءني ابن مصاب يقول انا اعلم انه ولي، لكن اشعر ان رجلا اجنبيا مع ولي عندي غيره. اذا اغلقت الباب اقتلني الغيره، واقول انا اعلم انه ولي لكن اشعر انه اجنبي. في اغلب المساجد ما الذي حصله؟ فرص باقي لكذا فقد رأس ماله كله. اذا مرض هذا الرجل لا يشعر ولا هو بالشميل اليه، ولعل الغريب يرحمه اكثر من ولده. ما قيمة المال؟ اكبر مشكلة يتعرض لها الابناء سفر الاباء. لا تسافر، اقعد بين اولادك وعلمهم الصوم وقف الاحزمة، يكون خيرا لك من ان تاتيهم بمال لك تدمر هؤلاء الاولاد. هذا الجسد الذي لا يقتر بمال الارض، هذا الجسد جسد الاسرة، هذا الحنان الذي يكون بين الوالد وولده وبين الولد ووالده لا تستطيع شراءه ابدا بمال الارض. قال تعالى: لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. ان القلب لا يشترى لانه ملك الرب تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان القلوب بين اصبعين من اصابع الله يقلبها كيف شاء. قلبك طوال حياتك وانت لا تملكه، تحب رغما عنه وتكره رغما عنه ولا تملك شيئا. كم من الناس احب ما يتلفه، كم من الناس احب ما يتلفه. فقيل له: الا تنجع؟ قال: لا استطيع، قلبي ليس بيدي. هو عزك الله عز وجل. وهذه الآية كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير لها، يشير إليها، فكان أكثر يمينه لا ومقلب القلوب إشارة إلى هذه الآية. وهذه محنة من المحن التي تعترض الأبناء ويدفع الآباء الثمن غاليا، لكن ثمن هذه المحنة مؤجل بكل أسف، ثمنها مؤجل ليس فكان نقدا. فانتبه الرجل، لكن لا يأتي هذا الثمن الظاهر إلا بعد 20 سنة وأحيانا 30 سنة. لجيل التنين نحتاج إلى أمة صالحة وإلى رجل صالح نعرف خلافنا لماذا خلق، لماذا نظلم أن يخرج ولد صالح يعلم هو الآخر لماذا خلق. ولله ضر من قال: لا يستفيد الدم والعود اعرج. اقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأخوة الكرام، ليس ما ذكرته هو أول عقبة، حياتك كلها عقبات. ألم تفنى مجموعة الأحكام الشرعية تكليفا وأنت اسمك المكلف؟ ومعنى مكلف يعني افعل الشيء بكلفه، التكليف كله مشقه، كله مشقه. امامك عقبات عظيمه. اول العقبات ان تختار المراه الصالحه. فكيف تختارها؟ المراه الصالحه رزق، مثل المال مثل الولد. ثم ان حبك للمرأة رزق اخر لا دخل لك فيه. قلت لك ان قلبك ليس رزق. ولما اكثر النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر خديجة رضي الله عن خديجة سيدة النساء لما اكثر من ذكرها غارت عائشة فتكلمت بما تكلمت. تدرون بما اجاب النبي عليه الصلاة والسلام عليها؟ قال لها اني رزقت في الدهر. رزقت حبها. حب الرجل للمرأة رزق. يحب المرأة للرجل رزق. يعني يستحق شكرا مستقلا. يستحق شكرا مستقلا. اذا رزقك الله عز وجل بزوجة صالحة تسجد لله شكرا. في هذا الزمان. حتى في الفجوة في تاريخنا. الفجوة التي راحت فيها الخلافة. تعرفون ما رب تضياع الخلافة؟ فساد جيل بأكمله. هذا الجيل يورث ايضا. يورث لهذه الأمة جيلا فاجرا. على ما يحصل ذا يحمل الابدال يكون مرة ثلاثة اجيال. حتى يعني نجني نسلا حقيقيا. ثلاث اجيال اربع اجيال خمس اجيال. بسبب فساد الجيل. الذي عاش تحت ورقة العلمانيين والمتحملين من دينهم. فنحن ما زلنا نعاني هذه النحلة. فأصبح اختيار المرأة الصالحة عناء. يكلف الرجل بحثا كثيرا. لكن ابحث عن صلاح بيئتها قبل صلاحها. المرأة الملتزمة اللي ظهرها الالتزام ونبتت في أسرة متحملة ودي نماذج الكثير جدا. هناك حديث موضوع كذب يعني لا يجب أن تنسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن نحن نقوله ليس لأنه حديث لكن لأنه كلام جميل. إن أنظر الأزهار ينبت في الزمن. الزمن للمستنقعات. هي وردة كده جميلة. لونها اخضر براق توصل للسمكة. وصلت للسمكة. المرأة التي ظهرها الالتزام. انت بتتزوجها حتى في الجيل من الجيل التي تعيش فيه. بعد ما تتزوج تحصل مشاكل عادية بين الرجل والمرأة. تغضب. تضرب إلى بنت أبيها. لا يعينونها على لا يعينونها لصلاح بيتك. يفسدونها. وعندنا نعرف إلا أن يتحصل الله عز وجل على هذه المرأة فتكون أصيلة. أزل كبير. انت اذا اردت ان تختار انظر الى صلاح الوسط. لو اخذت امرأة في قوة الالتزام لا نظهر عليها كل امرات الالتزام واهلها صالحون يصلحونها لك. اذا غضبت ارجعوها. رضي الله عن ابي بكر نعم الحبس للجبير بن العوام. نعم الحمر. وكان الجبير رجلا غيورا. وكان ضرابا ايضا. واذا ضرب كان يضرب بالقصر. وكان متزوجا بامرأتين. وكان اذا اراد ان يضربهما ربط بطائرهما ببعض. فكانت اسماء رضي الله عنها تذهب وتشتكي لابيها. فكان يرجعها يقول لها يا ابنتي ان الزبير رجل صالح صحيح ابيض لكن اين بقيت حمائله دينه اخلاقه رعايته ثم قربه من ربه بل يدخل في الجنة هود من الصالحين فلا يتغاضى عن مثل هذا إلا جبير رجل صالح. فترجع أسماء المرأة الصالحة الزوجة الوفية ترجع إلى زوجها فيجد فيه خلق سيء في أخلاق كثير جميلة. المرأة فيها خلق سيء فيها أخلاق أخرى جميلة لا يترك مؤمنا مؤمنة أبدا. إن كان فيها خلقا رجل منها آخر هذا كله عوامل تساعدك على اختيار المرأة الصالحة. ليس هذه كما قلت أول العقبات وليس عقبة تقول هي من أعظم العقبات التي تواجهك أيها الرجل الآن وهي تعرف منهج النجاة. خلاص اخترنا المرأة الصالحة الحمد لله ومضينا قدما طيب تعرف على أي منهج تربي أبنائك هو نحن في الكلام الفعلي عندنا مناهج كثيرة تصل عليه الصلاة والسلام قال تستوطي النبي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فأنت أمامك 73 بلادا مكتوب كل باب منهم مستقل. الخطوة الأولى في أي باب لها ما بعدها. إذا قبل أن تخطو لابد أن تعلم أين الطريق إلى ما يؤدي. هل الجماهير تعرف ذلك؟ المذهب الوحيد المنهي قال النبي عليه الصلاة والسلام ما عليه اليوم أنا وأصحابي. هل نحن تحققنا بمذهب القرن الأول؟ هل نحن نعرف حياة الصحابة فعلا؟ نعرف كيف كانوا يعتقدون العقيدة؟ نعرف كيف كانوا يتعاملون؟ نعرف كيف كانوا يتصرفون مع الأدلة والنصوص؟ إذن إذا أردت أن تضفي لهذه الأمة من نسلك ولدا صالحا يكون نواة لجيل التمكين لابد أن تعرف الباب حتى تعلم ولدك تعرفه الباب الوحيد الذي يدخل منه. إذا كنت أنت بهذه الخطورة في حياة الولد إذا كنت أنت أسوة الولد إذا لابد من معرفة هذا الباب هي للعقبة الكروس التي يجب أن تبحث عنها أكثر من بحثك عن عمل إضافي لتأكل وتشرب. طلبك للعلم الضروري لا أقول العلم الكتائي ولا أقول للصلح ولا أقول للفلسفة ولا أقول للفلسفة وآت ولا التاه. العلم الضروري معرفة المنهج منهج النجاة هذا صار فرض عين عليك إذا كنت تريد النجاة. لكننا في هذا العصر عصر تشويه جيل الصحابة الجيل الأول الفريق قائم على قدم أرضاء يكذبون أبا هريرة وينشرون كتبا لتكذيب أبي هريرة في أكبر دار نشر رسمي ودار معارف كتاب أدواء على السنة المحمدية للهالك محمود أبي هريرة يكذب فيه أبا هريرة يقول له الإسلام كان يفترض كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويطلع رجل آخر جاهل آخر يرشد كتابه الأضرار القرآنية لاكتفاء ناس البخاري من الإسرائيليات. يلعبون بالكتب ويعبدون دماغ العرش اللي هو النار لا تكون لنا قائمة. الآن النجم الشيعي بدأ تظهر بوادره يعتمد أساسا على تحقير الصحابة. ليه؟ من جاء؟ الصحابة هم من بني الإسلام هم الذين نقلوا لنا الدين كله أصولا وفروعا فإذا زاد لك أن تطعن في الناس لذهب المنصور تكذب أبا هريرة ودعين عنه كل حديث نقله أبا هريرة. أما العلم يضيع إذا كذبنا الناس. ليس المقصود الطعن على الأشخاص، المقصود الإسلام كله. جاء رجل إلى الإمام النسائي رحمه الله فقال إن رجلا يتكلم في معاوية، حب يتكلم مسألة الإمام النسائي فعلها، ماذا فعل النسائي رحمه الله؟ لما دخل دمشق ونعرف أن دمشق كان فيها معاوية بن أبي سفيان وأغلبهم يميل إلى معاوية، أغلبهم المرافض ومن ضد الشيعة. المهم الإمام النسائي رجل مجاهد، فلما دخل دمشق فكان المحبون لمعاوية كثير والمبغضون عن علي كثير. عمل الإمام النسائي أنك أحسن شيء أهم الخطاب في فضائل علي، جاء وتقرأوا على من؟ على الذين لا يقرونه أو لا يوالونه، هو ذا الجهاد، هو ذا الجهاد. تصنف كتاب اسمه خصائص علي بن أبي طالب، أي مناقبه. تاجر في المسجد وصنف كتاب خصائص علي، أي مناقب علي، قبل أن يصنف خصائص الشيخين فضائل أبي بكر وعمر. فما تداخل التشيع لهذا؟ الكلام هو أن في فضائل علي قبل أبي بكر وعمر يا شيعي، ولأن هو ليس شيعي أبدا، هو سني خالص، لكن جاء من السياسة الشرعية أن يبدأ بتصنيف كتاب خصائص علي علشان يقرأه في فترة النهار. فبعد ما قرأ الكتاب الواحد قال له ايه؟ قال تحدثنا بقضايا معاوية. فقال ماذا اقول لك؟ لا اشبع الله رحمه عن ذلك الحديث هذا، وهذا حديث صحيح رواه الامام مسلم في صحيح حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نادني معاوية، وكان معاوية رضي الله عنه كثيرا للوحي ولا يكتب الوحي الا امين. نادي معاوية، ذهب ابن عباس وكان غلام، كان غلاما يعني لا معصية، فوجده قال له حتى ناكل، قال له اجيك، هو علم يلعب مع الصبيان وقال النبي صلى الله عليه وسلم نادي لي معاوية، قال له يقول سياكل يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اشبع الله بطنه. العلماء حملوا هذا على المدح بدلالة حديث ام سليم عند مسلم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لام سليم اوما تدرين ما شاركت عليك ربي؟ قلت اللهم انما انا بشر، فاي المسلمين سببته او عنكره فاجعل ذلك له زكاة واجرا. بما انفع الله باسمه زكاة واجر. قال فسكت وسكت السائل، ولكن العوام قاموا عليه ضربوه فقتلوه. مات الامام النسائي شديد كتاب الخسارة، قتلوه كتاب الخسارة. فواحد حب يستغل المسألة دي، قال لك طالما انت معاوية عيسى على الله فقد اشد ونجري عليه فنستغل المسألة دي. فواحد ذهب وقال له ان بعض الناس يتكلم في معاوية علشان المسألة ماشي وعمل وعمل وعمل. فقال له الامام ان الاسلام ضعف فاستحالة الباب، فمن نقر على الباب اراد الدخول، ومن اراد الصحابة اراد الاسلام. هو لم تفهم، نقر على الباب يريد الدخول، يتكلمون في الصحابة يريدون الاسلام كله، لا يريدون الصحابة كاشخاص. هي دعوة المنكرة ولا نجاة لك الا بهذا الباب الامة الصحابة معرفة مذهب القرن الاول صار فرض عين علينا جميعا اذا كنا نريد النجاة وسنبحث ذلك ان شاء الله بعد الصلاة اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا اطرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم قنا انفسنا ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا قد رأت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا فضلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ربما يشعر الانسان احيانا باحباط شديد لما تتكاثر النماذج السيئة في نوع واحد يظن أن ليس في الدنيا خير مثل علماء الحديث كانوا أحيانا يجمعون غرائب الراي ومناكيره في موضع واحد فربما نظر الناظر لا يدري بذلك إلى أحاديث هذا الراي فضعفه يظن ان ذلك هو سند حديثه ان يغالب على حديثه ابن كثير. من النجاه التي تعرض يوميا لكن مشكله أدنى القلب مشاكل كلها يعني صعبه لكن هذه اصعب مشكله واجهتها ولم استطع لها حلا وانعقد الكلام على لساني. اخت اتصلت بي وتريد حلا لمشكلتها. ايه المشكله؟ المشكله انها انتقلت هي واختها الصغرى فما كان من الولد الا ان طلب الام الى بيت ابيها وجعل رجوعها مرهونا بخلع النقاب. فالام قالت يا ابنائي يعني تحملوا قليلا المساله كلها مناورات وبعدين مع الايام كده تعود المال مجانيه. في فتره غياب الام حدث للبنات اشياء جميعه جدا. اولا خلعنا النقاط ثانيا يامرهن إذا جاء ضيف أن يكففن شعورهن ويدخلن عليهم. طبعا رفضوا في بدء الموضوع بل رهيب. قالت لا أستطيع أن أصف لك حجم الفرق الذي حملناه. لما خلعنا النقاب إلا بعد ما احتمالنا فعلا نفذ. ما عندنا نتحمل الحياة. شلة الجنوة يا نفس. فمن هذا البيت وامرهن ان يفككن شعورهن ويدخلن عليهم. وليس هذا فقط بل يامرهن ان يجلسن بدون الظن. فاذا لم يمتثل الخرطوم موجود والمال عليهن ضربا في وجود الظن. تصور في اداء هذا السر. هناك ادميون لا يذكر قصد لديه حكاية للصدر البخاري ابو معين احد مشايخ البخاري وايضا من مشايخ احمد. وكان طلبة الحديث يذكرونه فالمهم طرق عليه الباب لم يفتح. فالمهم واحد اخر طرق الباب قال من؟ قال رجل من بني ادم. كان فتح الباب واخذ الاحجار وقال لي ما ظننت ان احدا من هذا الجنس بقي. حراحت الولد ده واحد ايه دوره على طرق طائر ومتاع فقصد الى جني قول الفرق لما الهيت المكالمة لما أملك إلا أننا أذكر نماذج من تضحيات الفاضلات من الصحابيات ومن الأمهات والمؤمنات ما أملك أكثر من هذا. لكن أحسست أن الكلام يتعثر على لساني لسانه أكبر من الكلام. فالطور لم يكن هذا رجل وهذا تصوره إن الأمة مهجونة ينتهي هؤلاء وعندنا منهم ملايين عندنا من هذا الصنف ملايين أما لا ذلك. لكن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. يعني في المغرب لا تضيع وقلت مثلا هل الوباء الفلاني من تشمل إهتمام الأرض وأنا شفت ولا عيان بهذا المرض. لا اسأل أمر التخصص هم الذين يذلونه هم الذين يخبرونك مرض منتشر ام لا. لعلكم لا تشعرون بهذه المحن لكل يوم بكره ويريدون حلا ولا نملك اكثر من المسيح. لكن كل مشكله تترك على الخمس هيا فلولا ان المرء يعتصم بالله عز وجل ويقرا في سير المستضعفين الذين مكن الله لهم لجد الوقت اليهم من كثرة الفتاة. والذي يجعلنا نستبشر كما قلت لكم رجوع مثل هذا النقاب والنقاب يكون الان علامة الالتزام. يعني اللحية مثلا لم يعد عليها الضغط القديم خلاص اصبح اصحاب اللحية كل الجامعات وعن الجامعات ولا في وزارة مرموقة وفي مواضع حساسة مؤامرات حساسة بجارات وعارف على الصفات ده انت العكس عشنا حتى وعينا ان احنا سياسة اماء. يعني النهارده اللي عايز يقضى حاجة اللي عايز يقضي حاجة ويحلى لحيته ينزل جنز وينزل هيبان وهبالك وينزل سلسلة عشان خاطر ايه نوع من التمويل توضح دلوقتي ان احنا سياسة اماء. لكن الضغط الشديد جدا على النقاب لم يحصل الضغط على اللحية اللي سنة فترة على النقاب قبلها. النقاب رمي النقاب رمي احنا بنعرف دلوقتي حجم الدعوة في اي بلد بالنقاب. تدخل اي بلد تسأل عن النقاب غير منتشر جدا اعرف ان الدعوة ممتازة. رغم ان اكثر الناس الذين يلتزمون عن المنتخبة عادة يضاربوا ابوها بالنقاب او اخوها بالنقاب تجد في البيت اكثر من المنتخب. اذا كان في البيت المنتخبة واحدة هيا في البيت اكثر من المنتخبة. لكن ممكن تجد رجل اعطى لحياته وكل منتخبة يصليه. فهذا رجوع هذا النقاب بهذه الكثرة الكثرة انما الفضل فيه لله عز وجل. زوج الدعاء قليل زوج الدعاء قليل لا يساوي كل هذا كل هذا الخير الموضوع ورجع سبحان الله بقوة لا من يوم ينفق فجوة الا تجد من تقبات بدر كل الاداء الذين ينفذون نقاب ونفهم. لماذا يا اخي الانحراف ثمن غالي جدا الانحراف ثمن غالي جدا. المرأة المنتخبة لا يدخل اليها الا صنف واحد كان مثلا الخمار لم يعد علامة التجارة كان من 15 سنة علامة التجارة لان لم يكن موجودة. فلما اختمر في المرأة من 15 او 17 سنة قيل ان هي دي المنتخبة. بعد ما وضع النقاب صار الخمار أدنى ممكن يدخل يخطب المرأة المختمرة الذي لا يصلي والذي يدخن والمتفسح، كل واحد يدخل على المرأة ليصلي الصبح، لكن المرأة المنتقلة لا يدخل عليها إلا شخص مهم فقط، هو الذي يريدها. إذا النقاب عام الزواج، والمرأة لما تنتقل تتجوز بسرعة، مش زي الناس قبلين يا جماعة عقلية التكنيات اتركوها انصاف، لازم العايد ولازم البكالوريوس والليسانس ومش عارف ايه الكلام ده، لا ابدا الدنيا اتغيرت خالص، المفروض ان المعايير تتغير ايضا. لم يعد النقاب وسيلة من وسائل اللي هي عسكرة مسيرة المرأة ناحية الزواج. إذا النقاب قيادة أمان، المرأة المنتقدة بتبقى ضامنة إن اللي يتقدم لها إنسان يريدها، يريد هذا السن، يريد المرأة المنتقدة، وبالتالي النقاب عنوان لمجموعة من القبائل، ليس هو مجرد قماشة تستر المرأة بها وجهها، نقاب عنوان للقبائل، إذا هو يريد امرأة منتجبة، امرأة طبعاً مرتفعين وتصلي، ويريد امرأة عشان تربي الأولاد، إذا هذا قيادة أمان في الاجتماع. إذا لا تعرقل ابنتك، إذا خيرت بين الله ورسوله وبين الشهادة، إياك أن تنحاز إلى الشهادة، أكثر التعيسات معهم شهادات جامعيات، 90% من المشاكل التي أراها يوميا في بيوت النساء العاملات. هذا المكان معاش هذا أم لا يقولوا لا يعني احنا معلمين من العالم ده كله عشان صار في البيت ده سلاح سلاح دخل يتحل مين سلاح قرب سبحان الله افترض يقولك يا اخي طب يا اخي الاحمد ده بالله افترض انت مرضي يعني يتاخد منين سبحان الله افترض يا ناس هذا القرب افترض يا ناس تدخل فتاة النور يعني كل رجل بيزور ابنته ولا رجل عنده ده مخيط معروف لكل حدود لكن يتخذ هذه الذريعه ان المراه تعمل. قلنا ان كثر الاباء الخالص من اعظم المحن التي ابتلى بها الابناء وكذلك عمل المراه من اعظم المحن التي ابتلى بها الابناء. المراه تذهب الى العمل وتدخل الوقت الحضانه. الحضانة دي لا تقوم بالذكر ولا تقوم بالحب للأم مع ان الحضانة مكلفة احنا قبل ذلك عملنا دراسة جدوى لمرتب المرأة احنا جماعة بنبحث عن دين التمثيل فساعدونا ساعدونا يعني قدموا العذر لله عز وجل اذا انت كنت فرطت سبب تخليص هذه في تربيتك فلا تفرط في ولدك فكل المشاكل اللي احنا بنعرضها الان المقصود منها ان نتلافاها. لا يكفي دقة التشخيص بل لابد من التزام المريض بالتشخيص والعلاج. والعلاج اثنين ايجابي وسلبي. الإجابة اللي انت بتتعاطاها من القرآن والسنة والذكر والسند اللي هي ايه اللي هي زي المشاكل او زي المخالفات اللي انت بتحاول انك انت تحجمها. فمحن الأبناء ما بين رب والأم تترخص في كثر الولد أو كثرة عمله وانشغاله عن ولده. وتترخص أيضا في عمل المرأة وتركيبها للولد. وعمل المرأة ما له قيمة، ما له جدوى. بيقول المسؤولين ادخل المكان بيت مرة اخرى واعطيهن الرواتب وهن في البيوت او اعطيهن نصف الرواتب وخذ النصف الاخر شكوا عليه كمان نصف وشغل الشباب. الرجل هو يقول عن الانفاق على البيت ازاي تعطي الفرصه لامراه تاخذ وظيفه رجل. طب هو الرجل يعمل ايه؟ رئيس مسلمين هو اللي فيه القوامة ومن جزء من القوامة شكل القوامة ان ينفق على المرأة المرأة ليس عليها ذلك. من فرصة العمل توقيف للمرأة ويقوم منها الرجل مسؤول عن المرأة هتكون ايه النتيجة؟ الرجل يريد ان يتزوج، تزوج يريد ان ينفذ، يبدأ في الانحراف، يبدأ في الرشوة، في السرقة، في الدم، اي عصابة من العصابات، فهذا كل فساد في المجتمع. وفي الواقع المرأة لا تؤدي ربع ما يؤديه الرجل. ايه اللي عند المرأة ليس عند الرجل؟ ما هو العمل المميز؟ ده حتى في مهنة الطباخة اللي الرجال هم المتفوقين. عمر الصبح في فندق واحد يطبخ، اللي بيطبخ الرجال، حتى برضه هم كاتبينها غيبة الرعاية ده أخص خصوصيات المرأة الرجل واخدها منها برضه ومتفوق عليها. ايه اللي عند المرأة لا يحسنه الرجل؟ المرأة تحسن شيئا لا يحسنه الرجل، فدي كذلك فضلها على الولد. تعظيم الوالد عند الولد، كل ده اللي تبنيه الام. الاب كله من الغرب، طب الولد بيخاف من والده ليه؟ بيحترم والده ليه؟ هذا جزء الام المخلصه اللي بتعظم الوالد. اللي ابوك بيقطع خلاص تعبان، ازاي كان خالف، ازاي كان كده، ازاي تخلي كده؟ ام مخلصه امينه. كل يوم بتنمي في نفسيه الولد تعظيم الوالد ومحبته. لكن لما المرأة تسعى تشتغل ودارها يقيم لزوجها ايضا، لكن هي بتقضي مع زميلات العمل اكثر مما تقضي مع زوجات البيت. ثمان ساعات اليوم، ثمان ساعات اليوم هي لا تقضي مع زوجها ربع المدة دي. ولا تشتغل هذا كل النهار في الشغل، اول ما بيرجع طبعا يرجع مهرج وجعي وعضلاته رايحه ومحركه عايز ياكل وينام. ايه يا راجل ده هو الغنبه؟ كل شيء ما بينش الهيئه. راح يشوف شغل النهار تيجي تقول له يا راجل انا يعني سهلت اليوم اخلص عشان اجي اشوفك. طبعا يا راجل تعبان ما عنديش فرصه انك تسال هذا الكلام. واخد بالك؟ تبدا ده يقول تجد المشاكل الجفاف ويبدا يدخل في الحاجه دي. والمراه عايزه البيت ايه اللي هي تاخد منين؟ اي زميل في العمل في الرياضي بيقول له كلام بغلاش كده، واخد بالك؟ ويتكلم كلمتين يبتدي قلب المرأة يقول له بس. صحيح هي مع زوجها لكن قلبها مع آخر. لا تحسبوا اني اتجنب، هذه اشياء تأثيري، مكاتب تأثيري مكتوب. هذا مكاتب بالذات تأثيري مكتوب. ومصائب، مصائب كبيرة. ايه جدوى عمل المرأة بعد ما ضيعت الرغبة في مال الحقيقي للولد؟ جدوى الأب لما بيجي بعد ما يبقى يمكن يعطوك الولد يقول للولد ما عادش بيجيني، ما عادش بيزورني، الولد ما عادش مهتم بيا، ما هذا حصاد هشيم. كنت نقل ان اكبر مشكلة ان هو الجلد، اكبر مشكلة تعترض الرجل ان كل ما تنجي هو الجلد، ان يفقد قدرته على الحياة. هو محتاج الاولاد فعلا يبتدي يشوف الاخوه. فالبيت مليون اولاد. اي مهندس عايشين لي برد عشان يطلع فوق مليون تحت في مقابل الثواب اللي فوق في اساس تحت. كل ما اعلى كل ما ينزل. هي كده بنيان اي امه في الدنيا. تكملة الانسان افضل تكملة الكائنات. 10 سنوات ينزل لحد 15 سنة. اللي هو الصيف. هو عمره كم سنة يعني؟ 60 سنة مثلا. 60 عام يعني ربع حياته طفولة. ربع حياته طفولة. لسه من كده ايه؟ ولماذا طالت طفولة الانسان؟ لان الحمل الموضوع على كتفه جسيم وكبير. احنا محتاجين تفتح عشان يتحمل كل هذا الضغط. هذا يولي رسالة الله. في دفع بين الفئات المتناحرة، فإن لم يكن رجلا لا يمثل لمذهبه في الأرض. إلى هذه الطفولة التي ضيعناها بكذا فكان البيت لا ينبني عليها أبدا بناء، دائما ينهار. كل ما نبني ينهار البناء، ليه ما ينزل أساسا؟ احنا الان في مرحلة التأثير، احنا تحت الارض الان. كل خميس لمدة طويلة هيكون تحت الارض. اللي هو ايه؟ بنيان الاسرة. اختيار الرجل، اختيار المرأة، كل دي عوامل غير مرئية في صلاح الولد. غير مرئية. لكنها هي لب حياة الولد. فالمرأة المعاملة. أنا خسارة كثيرة العائد المادي كثير. بالنسبة للخسارة. العائد المادي كثير. السبب الأعظم من النساء بيرضى تحديد 150 جنيه. ده لو جالهم مثلا 12 13 17 سنة شغل. 20 سنة 23 سنة بيوصل 223 جنيه ولا حاجة كده. فخلينا ناخد المتوسط 150 جنيه أو 100 جنيه. المتوسط أغلب النساء العاملات. لما تكون بتفتح خزانة وبتفتح كامتين عشان تجيب وكلاء صندوق جمال واخدالك وبعدين لبس عشان بتدفع على طول وكسر ومش عارف ايه الكلام ده اتفضل حاجه واخدالك لا بقى يعني بقى خلينا ليه عشان الافلاس الصوره متشائمه جدا ونحن هتفرق نص مرتبه والنص الباقي تحوشه نص الباقي يكون 75 جنيه في السنة ما يحصلش 1000 جنيه. بيجيبوا للحمام دول ال 1000 جنيه دول لو يتعمل شوية حمام فهتقسمهم دول بيجيبوا للحمام دول 1000 جنيه في 12 شهر. 12 شهر 1000 جنيه. انا ما اعرفش الارنب بقى كام دلوقتي. بس انا زمان يقول لك زاد ويؤسف ومش عارف وقال من الحاجات اللي ايه المصريين ايه يسمعوها دول. ايه المصطلحات اللي تظهر على ظهر الارض اللي عندها. تشوف ال 1000 جنيه ما لم تيجي. في مقابلها 12 شهر. خسارة محققة. دي من العائد المادي فقط. العائد المادي فقط انما الخسارة الاخرى في السينما. مثل أن يكون في حياة المرأة رجل آخر في عفيفة صحيح ومفيش مشاكل وبتغض طرفها لكن قلبها ليس ليبقى ويكفي أنها رأت رجلا غير عشان تعقل أي مقارنة يكفي لست أجمل الناس ولا أحكم الناس خلقا ولا أغنى الناس نساء أهل الجنة ربنا سبحانه وتعالى من الفقر قال حورا مقصورات في الخيام لكن جنة فتنة ولا مرضى ولا حزن ولا مزرعة مزرعة ومع ذلك لا تخرج تخرج ليش مقصورات في الخيام مقصورات على ازواجهن يبقى المرأة اللي هي جالسة في البيت بتتشبه بالجاء من الجنة والرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر صنفا من النساء لم يره ووصف هذا السن قال النساء كالفيات عاريات وكلمة أسنة الضغط الليلة أسنة الضغط الليلة أنت مسلحة شعرها تصفر شعرها كده ايه فوق رأسها وعلى نحوته فالذين منعوا من العلماء أن تكثف المرأة شعرها بهذه الصورة قالوا لأن هذا تشبها بالمردود عليه تخذهم بأهل النار والإسلام أعزنا كل شبه كل أمر يشبه المسلم فيه مع ما هو أدون منه من أعلم يقول لا تفترس الطراش الكلب ولا تنكر نقر الدين ولا تبرك بروك البعير ولا تحتفل باحتفال الثعلب كل ده ليه؟ لما كنت كريم فاسد تتفضل بالنجد من الحوالي دي خالق هو اللي ليس اختار مريض اللي مستكن على يدي يسر يقول له ايه؟ انها اجاد اعطوها من النوع بتعمل هاي احنا مش هنا لكن متشد له من النوع يلا واحد لين على بس يقول هذه زكاة من كرم الله فالمرأة لا تصفف شعرها على رأي القائلين بذلك الشعرين لأن ذلك شد منه لأن الماء. فينهى النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين عن ذلك. إذا تشبه بأهل الجنة شرف. فالمرأة التي تجلس في بيتها شبيهة بأهل الجنة أول المقصورات في الخلاف. قد افترضنا مثلا عايزين يطلع عايزين يطلع من الخيام فربنا سبحانه وتعالى قال وعندهم قاصرات الطرف اي طرفها مقصور على زوجها لا ترى غيره طرفها مقصور على زوجها حرارا مقصورات في الخيام وبعدين عندهم قاصرات الطرف الاسرار. إذا المرأة لما تطلع وتشوف هذا الآخر كلام جميل نقاش جميل وبعدين أكثر شيء مضر المماسة اللي هم عملته دمر السكان وكسبوه هم متقولين كسبوه القرارات والحبر على الورق لكن الله عز وجل فيمثل الذين ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون اختلاف كثرة المناسبة مشكلة من اكبر المشاكل قلنا قبل ذلك ان الاحتفاظ بالقلب الكريم لازم تغلق الحواس الخطيرة اللي داخل عليه من الحواس الخطيرة اللي داخل عليه الطرق اللي تغلق القلب السمع شوف بقى المعاكسات التلفزيونية ولكان اتكلموا بالشيطان ونساء اتكلموا الشيطان في المكالمات فبعض البعض من الدعاء الذين لا يردون على النساء اصلا مثال الناس لان هذا قد يغير الخلق ويشعبه ويشعبه عليه تبذل مجهود عشان تحتفظ بقلبك وتكثر من الاستغفار عشان تحتفظ بقلبك وده ايه؟ وده هو الفتوى بطهره مشكله بطهره لكن انت مزاج يبان على طرف الارض فشاكل ده عن طريق الهدف فقط والنبي وضع فقط فيه ومشكله فكيف لو كان بقى فيه مماثله في العمل دائما مديره في الارتفاع مثلا ولابد من عرض الشغل والمرأة تتأخر ربع عشان ترفض الشغل. المشاكل ما لها آخر. تبلغ الزيادة ببعض الناس ان يجيب قواسير في البيت يدخل مع المرأة غرفة النوم وحدهم اللي كان احلاها تعرفها. لما هو قلنا في كده. عند باع عند ناس بيصلي برضه. بيصلي ابن ادم يدخل يصلي وينطلق في الدنيا. وكيف يدخل الرجل كأنه هو لو ينصف عليه السلام الواحد يخاف منه لو ينصف عليه السلام الواحد يخاف منه مش هو سأل عني ربنا كده وإلا تفرق عني كيدهم أقضى إلى العلم يعني ما هو مين يعني مثلا دلوقتي من واحد انت ادمين في مصر قول له مثلا ده هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم فلو جاز للأصل أن يعصم الرجل من الثنايا لعصم ده هو عريق كريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم إنما ابن الله ده أصل إن دخل الرجل مع امرأته في غرفة النوم عشان يسرح لها شعرها وبعدين يتركها جابها جيبه يعني شغلته جنة وهي واحد مثل الله ما بيسال ايه اللي عرفت الدنيا ده ما قيمة شغل الانسان يبقى استقرار جسد باستقرار المرأة استقرار المرأة لا يكون الا برجوعها الى البيت تجلس في البيت لا تاخذ منه احنا بنقول للنساء اتقين الله عز وجل، لا تكلفنا الرجل اكثر مما يطيق. طبعا الوفية تزور مع زوجها اذا جاع. ورسول عليه الصلاة والسلام لما سئل ما حق زوجة احدنا عليها؟ قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت. إذا مرة يتكي الأول يكسيه، فإذا ظهرت عليها أثار نعمة اللي شايفها، ولا تقبح ولا تضرب الوجه ولا تنزل إلا في البيت. إذا أول صلاح أول خطوة في جيل التمكين وصلاح للأولاد عشان جيل التمكين يقصر المسافة لنحن أوصياء في حق أولادنا، ان احنا نبدا بقى بصلاح البيوت، واحنا عايزين النساء يساعدوا الرجال في ذلك. يعني امراه والله زوجها كانه ارتفع سنه 20 سنه ولا سنه 60 سنه، انا اقامه في الشارع والله ولا اسمه 80 90 من الهم. لما ارادها ان تجلس في البيت قالت له طب المكافاه كان ليك الخير، ده انا عندي 3 بنات عايزين يتزوجوا والمرتب بكام؟ يعني احنا بناكل بالعافيه، وبعدين تيجي بتاعه 25,000 جنيه، وبعدين بيقول المساله كلها كام؟ 15 سنه بس واخد العلاوه، انت مستعجل ليه؟ عايز 60 سنه، ايه 15 سنه بس وتاخد ايه؟ وتاخد مكافاه ليك الخير. ازاي الكلام ده؟ كيف تكون في عملي؟ كان المدار يستشفي كل اخي سبق السيف العسل. انت جئت تستشفي وانت السبب، خلاص احنا نعمل ايه؟ ايه اللي نعمله؟ انت الذي سمحت هذا العمل من اول الامر. ودخل في اصابه غساله وثلاجه وبرنامج والكلام ده كله، المدير بتاع السيف ده سيف على الاصابه. ما يقولش سيف على الاصابه، خلاص الاصابه مش سهله بعد ما سبنا. طبعا مع عجلة الحياة والرجل طبعا يشوف الظلم من الدنيا وشغال وبتاع عايز يتجنب من البنات، اشترط طقم الفلوس، اشترط بتجاري، اشترط ساعتين، كل دول ايه؟ عشان ما يقول لك الحالة غلط، ولما البنت تكبر البنت لسه في سنها 10 سنين تتجوز بعد كمان 10 سنين، في خلال ال 10 سنين ممكن يجهز البنت بدون يعني اي كلمات مادية ولا مطبقة، يبقى المرأة دخلت وتصرفت من نفسها من غير ما ترجع إلى زوجها وشبكت نفسها البنت عن المرتب كله عبارة عن اقساط. الثلاثة اللي جاتوا والرجل هو اللي ينزل على البيت، يبقى المرأة شغالة بلاش. في شيء طبعا بيدخلها البيت. ففي نماذج. كثير من الناس أعرفهم لا يظهرون إلى البيت. يفضل قاعد على القهوة كل النهار. ليه؟ لا يريد أن يظهر إلى البيت ليه؟ لأن مفيش توازن بين الرجل والمرأة. ممكن يا جماعة يخرج جيل ينفع الأمة من الرجل المرأة دول بهذا الشكل. بجانب اخواننا العلمانيون كل ما يدعو مثلا الى المرأة يهجموا على الاله، من المرأة ده اخريته حاجة معينة وهو القرار في البيت. قلت له يا شباب سيدخلني اسف بعض الضعاف الذين يقولون ان الوجه يهجم يشكو مش عارف ايه، بغض النظر عن الحكم والفكر في هذه المسألة لم يصلوا الى مقصد هؤلاء العلمانيين، العلمانيين بيركبوهم بيركبوا هؤلاء الدعاء حتى يصلوا الى هدفهم. يقول لك العامل الفلاني بيقول لك انه رد المرأة مش عاوز، العامل الفلاني كانوا بيشتموها من امبارح، من اين يستدلون به؟ لان هذا العالم له رصيد، الرجل تعالى له رصيد عند الجماهير فيخدعوا الناس بالمسألة دي بغض النظر عن الحكم الفقهي في المسألة. هي دي معركة كيان أمة وزوج. بدأ الكيان يظهر مرة أخرى بعدما ذهب هذا الشيء الذي ضاع عايزين يجاوبوه مرة أخرى. فهم يستدلوا إيه؟ يحتجوا هؤلاء. فإحنا بنقول للدعاء وبنقول للعلماء لابد من معرفة واقع الأمة الفتوى. يعني مثلا أنا مندهش من الذين يتكلمون عن الغناء اللي هو بضوابط. أي ضوابط؟ اذا كنت تعلم ان المستفتي لا يراعي الضوابط فاغلق عليه الباب، فماذا مقابل فتوى؟ ايه معنى اذا كان الغناء عفيف وشريف وكلام جميل وجود الغناء؟ هل هذا اللون موجود؟ غير موجود. هل الجماهير تلتزم بالغناء بهذه الضوابط؟ لا تلتزم بالضوابط. لذلك كان ابن الجوزي معذورا لما سجل على ابي نعيم الحلية، لما عمل كتاب حلية الاولياء وطبقات الاصفياء. حلية الاولياء عمل انواع الزهاد الولعين المتصوف. الحافظ المتصوف جميل، حق ابو بكر وعمر وحق احمد بن حنبل في الشيخ وحق سعيد بن سيد. اذا كنت تكتب ان التصوف زهد بيقول لك لا، التصوف صار مصطلحا ومذهبا، فما عادش ينفع تقول احمد بن حنبل كيف وانت تكتب زهد. لا، زهد شيء ومتصوف شيء ثاني، لان السفية صارت مذهبا ولها ضوابط ولها رياضات. فلا يجوز ان تقول احمد بن حنبل صوفي، انما قل احمد زاهد. لو كنت صوفي يقول لك لا ليس صوفيا. ليه؟ مراعاه للاصطلاح. فالنهارده لما يجي وقت بعدما تفشل الغناء بمذاهب شتى، فيجوز يقول لك الغناء جائز بشرط. لو انت تعلم ان الجماهير لا تستخدم الشرط، الجماهير لا تستخدم الشرط، اذا هل يجوز لك ان تذكر الفتوى بهذه الضوابط التي لا تستخدمها الجماهير؟ فقه المفتي يقتضي عليك ذلك، اغلق عليه بالباب. قال العلماء ما تعطى الرخص لمستهين، لا تعطى الرخصة لرجل مستهين. ليه؟ لأن هو هيتخذ الرخصة في غير مكانها، هيتخذ الرخصة في غير مكانها. يعني مثلا رجل جالك شغال مثلا بيعمل بوية وحاجات زي كده، وتقع مثلا بوية على يده، فجاي يسألك يعني هل يجوز ان الواحد يجمع بين الصلاتين، او يعني الواحد يأخر وقت هذه اللي تلك عشان يفضل مرة واحدة؟ فانت تسمع في اثناء كلامه بعض كلمات تجعلك تحجم عن اعطاء الفتوى والرخصة. تلك من ضمن كلام الله الواحد يعني بالزنق وصاحب الشغل ما بيرضاش يخلي الواحد يسلم، الواحد يعمل ايه انا بحاول معاه وبتاع والشغل واخدني وعليا مش عارف ايه بتاع. فواحد قال يجمع بين الصلاتين من هنا يكون في وقت هنا مفتي الفتي ينظر الى هذا الانسان. ايه رأى الانسان مستهين يجري عليه الخيضة ويجري عليه عين الالتزام، هذه الاشياء لا يصير لا يصير الرخص. هذا لما يجي واحد يقول الغناء بضوابطه كذا وكذا وكذا، لا، فلا تقول ان خاب مستحب ولا واجب. الان احنا اصبحنا احنا تخطينا احنا موجودين الان في مرحله غريبه جدا، ما عاد الكلام على وجه المستحب، الكلام اصبح على اصل النقاب من اصله من اصله. فلا تقول ان النقاب مستحب ومش عارف ايه واجب ومره قال يخدع وبتاع ونطلع العلماني من دول يقول لك قال الشيخ فلان والشيخ علان ان هذا ليس بواجب. فانا مولانا جنبي ممكن البيت كله ويسرع ومش عارف يعمل كذا. اذا هذا يتاكد ان لابد من رفع النقاب. ليه؟ عشان وراك خير يستدرجوه يستدرجوه ويعملوا كفر مستدرجه كفر مستدرجه. يعني مثلا تفرق عندنا هناك في البلد عندنا قصه ان فيه واحد منتقد، طبعا طلع واحد في الاهل واحد منتقد يستدرج النساء ويقطع ايده منه ويخرج بها. حد ما يخليك تقطع ايده من يدي حط صابون وخد، يعني على ما يقطع ايده ده مواد، يعني هو لو لبس ما ينفعش يلبس من جنبه هيتفزق على طول. فحتى يعني الكاذب لابد يترك ايه اثر السجن في الكلام، ان في كم واحدة قطعت ايديها بشعرين كل اثنين دي لو حصل لا بلغنا بالقراء بالتواصل. لكن من الذي ينسلك واحد بعد واحد بعد واحد وفي بلد اخر المواخر لانك اقطع من هنا ليه انك هتنجل الزراع محل عليها في جداد براحة فانا لا اريد عليه هنا ويأخذ الدراع عنده ويأخذ الدراع الرفض له وفضلت الناس يتنقل هذا الكلام ده نوع من تنفيذ النفس النقاط وفضلت لكن الله المثال كيف رعاك فإن يعمل قصص ويعرض القصص دي على علم المفيد كذا وكذا وكذا وكذا لا مقياس الصورية تخوض عدم الانتقام لان كذا وكذا وكذا وقد يدور القصص دي وكذا احنا لما كان ناس الصورية انتم تتعاملون مع الناس يمين ده هذا المعين عزيز الصنور على عن طريق هؤلاء قال لسه الجديد لسه يعني شوف ما عملت حاجة لسه ونزلين في سلك نزلين في سلك جريدة عبد السور دي ومجلة عبد اليوم المفروض يحد كل الطيينة فيه شرع لمنذ يقذف الاعراض ويحبون ان تحيع الفاحشة في الذين امنوا ومذهبوا نحن نشوش على الدعاء هو مذهبه لما بقدر وتقول الشباب متطور طب العلماء المسلمين انتم ما تركتموها المسلمين العلماء المسلمين في الشباب المتطور خلي كل دول متطورين طب المسلم الجديد ده ما انت باتي ومن المصلحة اللي كنت تتمناه عشان يأدي دور الصغير عشان يبقى تلزع فيه عشان يروح يخلع الشباب المتطرف لكن لما يجي هو كمان على المسلم هو ناس خمس بيتك يضيعه في غير المقصود ان لا يوجد واحد يذكر الله ولا يتكلم عن الله اللي في نفسه هو المقصود ان الموضوع نحن بنتعامل مع خونة ليس عندهم وطنية لا اقول دينه ليس عندهم وطنية احنا بنمر بمرحلة عصيرة اليهود يكسرون عن اليهود مننا والمثال الصورة واضحة غاية الوجود المثال يحدث فيها على الأقل يحصل تنافس في الجبهة الداخلية يحصل هذا التمدد وهذا التفتت حتى بالعيال الوطنية ليس وطنيين لأنه ما يجي الكلام مثلا في هذه الأيام عن صلاح الدين والمشكلة خيالية أو الشفعي الكلام قد العادي ما لو يعني كبير قيمة والشعراء المتخذين والخبير أنتم كلام صلاح الدين ليه؟ ده صلاح الدين أنتم الذين لما اعتمروا وأنتم اللي استنتجوا إليه كل ما وصلنا أبناء صلاح الدين كل الصمدين حتى يا أخي كان صلاح الدين ده شخصية فعلا وهمية في العالم دول يجد أسوة يجد قدوة يقولك احنا ابناء صلاح الدين خليه روح المعنوية مرتفع لكن تأتي على الرمز في الوقت الذي تنمر فيه اليهود اللي انت محتاج رمز فعلا ان لم يكن لك رمز انت احرج ما تكون الى الرمز في هذه الايام وان يأتي على الرمز فمين ايام يقولك برغم ان القضية ستثير جدلا عظيما الا اننا رأينا يعني من امام العلمين احنا نفرح ان كل واحد يجيب العمل يسيب المسألة كده غير مدرية يتكلم عن الصحابة تسع كتب الآن بتباع على الأنصفة تتكلم عن الصحابة لماذا يترك هؤلاء هؤلاء لو تكلموا عن الرئيس لا تركوه لا تركوه كيف يتكلمون عن الصحابة ويتركوه عندي كتب وخذها من على الأنصفة يكذبون الصحابة انت طبعا عارفين الورد اللي كان بيسمع عمر بن الخطاب والجماعة دول ده لا يستحق فقط ان يسجن هذا يستحق الاعدام يستحق الاعدام الامام الذي قاله عن عمر بن الخطاب حده الاعدام ويجوز للحاكم في مثل هذا ان يصل الى القتل تعزيرا في مثل هذا كان على ابي بكر وعمر وطلعهم كلهم خلينا الخطير المسك اللي احنا كنا ويبقى هذا وجزم التشيع بدا يتظهر اول خطا اول عتبه اول كلمه في العتبه هو تحكيم الصحابه الشيعة كده محمد بكر المحمودي رجل من مدينة كل الرافضي قال في تحقيق لكتاب أسمى المطالب في تحقيق مناقب الأسد والغالب منبئ الكسائب ومظهر العجائب عليه ذلك ابن تجد شد هيك خدف وبث سمومه وحيواته في التعليقات. تعرف من ضمن الكلام اللي قايله في الحكي ايه؟ اما الصحابة جميعا ماتوا على النفاق ما عدا ستة. يبقى الجماعة اللي بيقول لك تقارب بين الشيعة والسنة بيحلموا. لا يعرفون الشيعة. لا يعرفون ايران. روافق كلهم. والله يقولنا انا احيانا اسدد الله في سجوني. ألا نصطلح مع إيران. أرجو أن يتفرع ياخذ ويتهمني. الذي يتهمني لا يعرف عقيدة الاثنى عشرية. الذي يتهمني لا يعرف ما كتب الخميني بنفسه. جميل البركات هذا الحدث السياسي. أسأل الله أن تزول. لأن الشيعة تنزلت. جماعة لما جينا قربوا إن الشيعة تقول أنا أقول حاجة عن الشيعة. أن واحد من رؤوسهم ومن علمائهم وقال ان الصحابة ماتوا على النفاق ما عدا ستة. ولما جاء يتكلم عن عمر بن الخطاب وذكر الرجال الثاني البخاري في قصة المقتلة وقال ان عمر لما دخلوا وشادوا قال وارحوا يا امير المؤمنين فحط النبي صلى الله عليه وسلم ما تهرب عنك وبرك ما تهرب عنك وتركت رعيتك فمسك المسكه رضيه عنك. قال لو ان لي اطلاع الارض لاستدلت به من عذاب الله. يعني لو عندي الارض كلها ذهب كنت ادفعها افتدي نفسي من العذاب. ده عمر اللي بيقول كلام. وان ياخذ الحسه المنقبه الذي تدل على ورع عمر يقول ايه؟ يوم انظروا وقد ألقنا بالهلاك. واحد بيقول لك لو عندي قناع الارض اقتصاد من عدد الله ده مجرم. هو لو كان يعني صالح كان يخاف ليه؟ قال ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. هو خايف ليه؟ خايف لانه مجرم. اذا محاسن الناس اذن بها عدت عيوبا فقل لي كيف اعتذر؟ إذا كان مثل هذا يقلب ويصير مسببه كل كيف اعتذر. فمن ما اقول نقروا على الباب كسروه وارادوا الدخول وعبثوا بتراث الامه كله. اين دورك؟ اين دورك؟ الا تكن كالمراه التي قتل زوجها فكانت تهذب ابنها وهي ترضعه وتقول تأسيه الجراح مع اللبن حتى يكبر يكبر فيكبر لأبيه الذي قتل. الوفاء المثلى كانت طعنة الأبناء في عقيدتها وأثرها أعدائنا كما قال علي بن ابي طالب وكم لو ما وصل الثور الابيض لما رأى الجماهير ما هذه الكفرة لك الكفر قالها وكم لو ما وصل الثور الابيض قالوا كيف ذلك؟ قال لي كان فيه ثلاثة افراع ترفع جلد واسد عجل اسود وعجل بني وجان الجنة وعز أبو فكلما أراد الأسد أن يأكل واحد منهم كان يستمع عليه ويغلبوه. ويعود من قوة مش نفس. يبقى لازم ندخل بقى الثقافة وندخل المكر. فأنا ليه الأسد عنده اجتماع طارئ مع الأسود والبني؟ قالهم يعني أنتم على لوني وأنا على لونكم، أنا حتى رمي شوية رجل وهذا الأبيض هو الذي شهرنا في أجناتنا، يعني حتى العظيم استخبى هو ذلك إيه هو شيخنا نخلص منه ونعيش بقى حياتنا. قالوا له ماشي. فهجم على الثور الأبيض وأكله، وبعدين انتحى جمجمي قال له أنت على لوني حتى لما غير من بعضه، وهذا الأسود ولم يصحرنا في أجناتنا فلا يتمنى الجو. قال له ماشي. فهجم على الاسود واكله، وبعدين استفرد بيه فقال له ايه خلاص بقى احنا على لون بعض وما ينفعش بقى ان احنا ايه نظم اليوم واحد اليوم وانا لم. فقال له دعني قليلا. فصاح الثور هذا الثور الدنيا صاح وقال اكل يوم يوصل الثور الابيض، وكان يوم اكل الثور الابيض. فهي المثال كذلك امتنا طعنت طعنه المثلاء ما دورك لنصر هذه الامه عشان يلاقيك ربك وقال لك ماذا فعلت؟ قلت يا رب ربيت اولادي، ربيت اولادي بدينك. مره تقول تاتيه جراحا معينا وعلمه بدل ما تقعد تحكي لولادك حديث بالثلاثين برجل مسلوخه لخزانه ليتربي فيه الجبن من صدره. يعني بعض الاباء يلين الولد مثلا ما ينامش او يسمع كده يقول شوف سنه سنه احنا نسمعك الولد يسكت، يسمع الولد خايف من السنه خايف من فكره السنه. انت ضيعت معنى خطيرا جدا عشان تنيمه. ايه خلاص من سنة؟ لا تخلصه، لا تقضي فيه الشجاعة ولا الإقدام ولا الجرأة. استخدم لسانك انك انت تسوق حياة الصحابة وحياة الأبطال على هيئة قصة لطيفة تحكي للأولاد حياة الصحابة. تبين القرآن كل قصص تاخذ بقى القصص عشان الذي عنده ولاء ولاء لما تقول لك احكي لي قصة إبراهيم عليه السلام. ولا مانع انك انت برضه تدخل بعض الحركات وانت برضه عشان تضحك الولد وتحببه للقصه. انت مثلا وانت مثلا صنم مثلا وانت ماسك الكاس وتقول لي ابراهيم عشان انا داخل كده وفي ذلك وانا ماسك الكاس وهو معلقنا على كتفه وخرج. انت وانت بتمثل لي خطوط الدخول والخروج تفلت عنك. تفلت على الاولاد عندهم انتماء وعندهم ولاء لهذه الاسماء. أول ما يقرأ عن هذه الأسماء يقول آه أبي علمني، أبي كان يحكي لي، أبي كان يقول لي. زي ما احنا شفنا تأثير الآباء في حياة الأبناء. إذا أنت كده بتهيئ الولد حتى يحمل دوره. الآن القادمة أيام عجائب بيننا وبين اليهود معارك، معارك قليلة وبعيدة حتى تقوم الساعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا. لا تكون الساعة حتى تقاتلوا اليهود. فيختبئ اليهودي خلف الحجر أي هذا الحجر هو مثلا هذا اليهودي الخلف تتعالى في الكل. يختفل خلف الشجر كل شجر يعترف على اليهود إلا شجر الغرفة. هو من الموالي لليهود لو استخبوا وشجروا لتتكلمش. لما معنى ذلك أنك إذا رجعت إلى ربك فاخبر الله عز وجل لا تصيب الأرض. يراجعك معك يعينك على المهمة. فاحنا يا جماعة حتة التمكين لا تكون إلا بالرضاعة والأولاد، والرضاعة لا يكون إلا إذا كانت الأم نبيلة وكان الرجل نبيلة. إذا مشاكل النبيلة في بيت التفكير كل رجل يرجع إلى بيته يقول تعالى عشان نعمل دراسة جدوى احنا لماذا خلقنا؟ هل نخلق بين دوانا منذ تزوجنا؟ هذه المشاكل أفرح لأن احنا ضيعنا ما هو أسمى منها. كل واحد يعيد دور في ترتيب بيته من جديد. إنك لا تدري أنه بإذن الله تسلم وتخلص من فضل العمل حتى تهدي إلى الله عز وجل. هذه حتى وإن كنت تعلم أنه لا فائدة. كلها كما قال القائلون من بني إسرائيل، وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم فلعلهم ينتهون. فأنت برضو أنت عارف أن النتيجة يعني ليست يعني مطمئنة، لكن تقول وتعذر إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يردنا وإياكم ويردنا ردا جميلا، لأن يأخذ الأيدينا ومواسينا إلى الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.